وعبد القوي من يجيب فأجد موسى باطش بين العرش ولا أدري فاق قبلي أم كان من الفقراء. ومن الشيء كما عرفنا كثير كتبه وهذا واضح من رأي الله إن قاله عليه الصلاة والسلام لا تحجروني على موسى وقول لا تفضلوني يظهر منه التعارض مع قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن سيد ولد آدم يوم القيامة أول ما ينشق عنه القبر وأول شافع وأول منشق إن هذه الأحاديث وتلك الآية كل منها يدل على حصول التحريف من الرسل وأن بعضهم أفضل من بعض قالوا كيف الرسل فضلنا بعضهم على بعض فيها بيان تحريف من الرسل وقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة فيه بيان أنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام وكيف يلتفت هذا مع قوله لا تخيروني على موسى يعني لا تخيروني على موسى لا تخيروني لا تقولوا إني خير من موسى لما تخيروني لا تقولوا إني خير من موسى لا تفضلوني على موسى وتقولون إني خير من موسى هذا هو مقصود فالإجابة عن هذا الحديث بعدة أجوبة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يوحى إليه بالتقرير قبل أن يوحى إليه بالتقرير بين الأنبياء لأنه أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام وقيل في الجواب أن المقصود المنهي عنه التقرير الذي يأتي بسبب الخصومة أو بسبب المغالبة و وحصول التعصب هذا هو الذي يمنعون وأما التقليل الذي جاء تبع للنفوس فرقة للنفوس فهذا هو الذي يدل عليه الآية ويدل عليه الآية الحديث فإذا المقصود من هذا الحديث مع عرارة الآية والحديث أجاب العلماء عن هذا الحديث بأكيد منه هذا وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير البشر وهو سيد البشر وهو أطول الرسل على الإطلاق عليه الصلاة والسلام وقال هذا يعني النهي يعني هذا النهي إما أن يكون قبل أن يعلم يوحى إليه بأنه أفضل التقرير بين الأنبياء أو أنه قاله أن التقرير الذي يكون على سبيل المغالبة والمخاصمة والتعصب هذا هو الذي يمنع بخلاف التقرير الذي يكون مبنيا على الأدلة ومبنيا على ما جاء في الكتاب والسنة أن هذا هو الأصل الذي يحصل وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا من باب التواضع قال هذا من باب التواضع وقال لا تخيرون على موسى تواضعا منه عليه الصلاة والسلام ثم إنه قال بعد لما قال لا تخيرون على موسى ذكر فضيلة لموسى وذكر خصيصا خصائص موسى عليه الصلاة والسلام وأنه هذه الخصيصة قال عليه الصلاة والسلام فإن الناس يسحقون يوم القيامة فأسحق معه فأكون أول من يفيع فأجد موسى باطش من جانب العرش بعد الأحاديث آخذ بقائم من قوانين العرش فلا أدري أفاق قبلي لأن أفائق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله يعني فلا تصيب في الأحكام ببعض الروايات والرسالات في الحديث الذي بعد هذا أجوز بفعقته يولع يعني يوم القيامة كما تجلى الله للجبل وحر موسى فاعل ثم أفاق ويقول موسى عليه الصلاة والسلام لم تقل له تلك الفعقة لأنه حصلت له فعقة في الدنيا وغيره لم يفعل بسجل الله عز وجل وقدير العلماء من قال ان هذه الصعقه انما تكون في الموقف وتكون بعد البعث تكون يوم القيامه اذا جاء الله لفصل القضاء حصل الصعقه ثم يفيقون

خلق أم أفاق خلق قبل خلق أم كان أم يوجد ما قبل الأولى. أيضا هذا مشكل لأن إذا كان مسلم خرج من القبر ومشى عن القبر وموسى هو مخلوق وهو في القبور لا بد أن يكون خرج من القبر، على هذا يكون سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج من القبر. وهذا خلاف ما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة وأول من انشق عن القبر، أول شافع وأول من شفع. إن قوله عليه الصلاة والسلام وأول من انشق عن القبر إذا مدخل الصور مدخل الثانية التي بها يحيى من كان ميتا من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة كلهم بالمدخل الثاني يأخذون من القبور. وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الناس يخرجون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه إشكال، ولهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث دخل فيه حديث بحديث، أدخل فيه حديث بحديث فجاء الإشكال. حديثنا أول من شاف قبر يوم القيامة هذا حديث مستقل، وحديث الناس يخافون يوم القيامة فيقول أول من شاف حديث هذا حديث مستقل، فدخل حديث بحديث. هكذا قال بعض العلماء في توجيه هذا الحديث حتى يزول الإشكال، ذلك لأن موسى عليه السلام هو من قبل ولم يقل لهم مقبولون عند نفخ الصور نفخ الدانية وهم يخرجون من القبور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: سأكون أول من تشق في الأرض فأجري موسى بعض من مقام العرش فلا أدري أفاق قبلي أن توجد معقته الأولى، يعني أفارق فأفاق قبلي أن توجد معقته الأولى، يعني يوم القبور في الدنيا لما تجلى الله في جبل كما رضى الله كما جاء هذا في سورة الأعراف. قصة في تجلى الله عز وجل الجبل انبكى وخر موسى صاعقا عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال هذا، وفي الكلام على الحديث ومحله كتاب الأنبياء، ولكن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل الاستدلال به على قضية خصومة المسلم واليهود. قال: حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قص رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرف رأسه بين حجرين. وهذا الحديث أيضا يتعلق بجملة الأخيرة وهي خصومة المسلم واليهود، لأن هذا اليهودي قتل جارية وضغط بين حجرين وكان فيها بقية من الحياة، أدركت وفيها بقية من الحياة كانت لا تتكلم، فكانوا يسألونها ويذكرون الأسماء عليها على أسمائها، تشير بالإشارة حتى جاء ذكر يهودي فأمرت برأسها أن نعم وأحضر اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد رأسه بين حجرين انتخابا، وأن القاتل يقتل كما قتل. هذا الحديث يدل على أن القاتل يقتل كما قتل، إذا قتل في رد الرأس قتل يقتل برد الرأس، وإذا قتل برمي صخرة على إنسان حتى يموت فهذه كذلك، وإذا قتل برمي إنسان من شاهق يقتل كذلك. الانتقاص يكون على طريقة الفعل الذي فعله. محل الشاهد كان عرفنا هو كان قوله أتي اليهود واعترف عنه أتي به، وكان ذلك في خصومة، واتهام له بقتله تلك المرأة على هذا القتل، ثم بعد ذلك قتل كما قتلها وهو رأسه بين حجرين. قال باب من رد امر السفيه والضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. وقال مالك اذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يتصدقه. ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه اليه وامره بالاصلاح والقيام بشانه فان افسد بعد فنعى، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاءه المال. وقال للذي يقطع بالبيت اذا بايعت فقل لا خلاف. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مالا. قال باب من رد امر السفيه والضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام. هل الفرق بين رد امر السفيه وضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام؟ فهذه الترجمه تشبه التراجم الذي تقدم قريبا الذي يتعلق بالحجر من اجل تقليد الحجر من اجل السفه، وانها تشبهه. هذا يقوي بعض النسخ التي ما جعلت كتابا خاصا بالحجرات، لانه اذا كان هذا تابع لكتاب الاستقرار وموضوع قضاء الديون حجر التقليد، ومعلوم انه عندما يكون هناك تاخر في قضاء الدين او ما الى ذلك يكون هناك حكومه وهناك ارتباط بين هذه الابواب وتلك الابواب السابقه. وبعض المتخلص في كتاب الحكومات اراد هذه الترجمه يعني تؤيد عدم وجود ذلك، لانها لا يعني لأنها خلافة قوية لما تقدم. وممكن على بعض النسخ الذي هو ذكر القرآنات لأنه في مجال الحكومة في ما يتعلق بالسفيه وضعيف العقل، وأنه يمكن قد يرفع الأمر بشأن من العمل معهما وتحت الحكومة بسبب ذلك، ويكون لإراده في هذا الكتاب على اعتبار بعض النقط التي فيها كتاب الحكومات يكون له وجه من هذه الناحيه. قال باب من رد امر السفيه والضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. وذكر هذا الحديث المعلق عن جابر وقوله ينكر عن يسلم عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام رد على المتصدق ثم نهى. رد على المتصدق قبل النهي ثم نهى. من حج المتصدق هذا هو الذي اعتق عبده عن دبر، فالنبي عليه الصلاه والسلام طلبه وباعه واعطاه اياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف وهذا الذي حصل من هذا الشخص الذي تصرف هذا التصرف النبي عليه الصلاه والسلام رد عليه وفعل داع العبد واعطاه ثمنه لينتفع به بنفسه او ليوحي اذا كان عليه ديون. ولم يكن حجر عليه يعني هذا الشخص الذي باع له العبد لم يكن حجرا عليه وانما قبل الحجر، ولكنه رد تصرفه حيث كان قد ضرر بنفسه ولغيره ونفسه اولى من غيره، وكذلك الدائنون اولى من ان يتصدق وان يحسن وهو ذمته مشغوله. فالانسان يؤدي ما عليه نفسه اولا ثم يسعى لمراده والصدقات. أما كونه يشرب بالنوافل ويترك الفرائض ويترك الواجبات فهذا لا يستقيم. الإنسان يؤدي ما عليه من الفروض ويؤدي ما عليه من الحقوق ويترك النوافل. قال وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجد حقه. وهذا مثل ما ترجم له أن إذا كان لرجل على رجل مال شيء وله عبد ليس له مال غيره فأعتقه لم يجد حقه. وأن قضاء سيوم تقدم على قال الإنسان يتطوع والإنسان يحسن إلى غيره مع أن ذمته مشروعة. قال ومن باع على الصحيح ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه فإن أسلم بعد فنعى. وهذا مقصود لأنه لما أعتق هذا العبد عن جوع ثم أن الظلم داعه ودفع ثمنه إليه. يقول البخاري رحمه الله فإن حصل منه بعد ذلك شفة أجر عليه. يعني الرئيس إذا تصرف تصرف ليس بالناس وليس بالناس فإنه يرد تصرفه ويعطى قيمة أو مقابل ذلك الشيء الذي أراد التصرف به لينتفع به هو ويشتغل في الإصلاح لنفسه. فإن ظهر عليه خلال ذلك السنة فإنه يقدر عليه ويمنع من التخرج. وهو يشير بهذا البخاري رحمه الله إلى ما استفيد من قصة الرجل الذي كان عبد لا اعتبر عن دبر فلما أهل أعطاه سنة لينتفع به. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة الماء وقال للذي يخدع بالبيت إذا بايعت فقل لا خلاف ولم يأتك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا. أنا ما حصل لأحد ولكني أرشد إلى ما يسلم به من المخدع لأن أقول عند هذا الحين أنه هو ما أخذ هذا وما رد تصرفاته السابقة وإنه أرشده إلى طريقة فيها يعلم حالة من لا يعرفه ويقوم على بين أمره وأنه قد يرجع إليه إلى عامل من غير الرجل الذي قال لا خلاف. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل مخدع في البيت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف فكان يقول. ويوجد مقدمتين له لانه في الاول اشار الى الترجمة الأولى أشار إلى ما ورد فيه من الحديث إشارة وأما في الترجمة السابقة فذكر الحديث ولولا أن الترجمة واحدة أيضا فلها وصف لأن هذا الذي في الترجمة الثانية والذي يخلع في الربوع هو صحيح هو يعني داخل تحت الترجمة الأولى فسواء صار الترجمتين فإن له وجه أفضل من واحدة والجميع تحتها له وجه أيضا. قال كان رجل مخدع في البيع وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاف فكان يقول. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه انه قال ان رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فباعه منه نعيم بن النحاس. الحديث سبق مرة قرارا ولكنه أورد هنا مخرجه خالد ضعيف قال باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل. لا نرد على الشيء هو ضعيف العقل، هذا ممكن أن يكون لا تتقدم على اعتبار أنها ترجمة واحدة ولا اعتبار أنها ترجمة بين، فإنه إذا باع قال باب من باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه. باع الضعيف ونحوه ودفع ثمنه إليه هو مطابق لهذا، يعني لهذه الترجمة الثانية باع على الضعيف ودفع ثمنه إليه. قال الله صلى الله عليه وسلم باع على هذا الرجل جاء مع الدور ودفع ثمنه إليه. يعني معين بن عبد الله وبن النحاس هذا مرة معين بن عبد الله وبن النحاس اللي ممكن أن يكون ال لا يقبل الله من أن يكون سواء مرة ذكره يعني نجد مرة ذكر هذا لا يمكن يكون يكون قال باب سلام الفصول بعضهم في بعض. وقال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالا من المسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الاشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود حرب فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينه بالامام. قال فقال لليهودي احلف. قال قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي. فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. وهذه ترجمة عباد كلام الفصول بعضهم في بعض. المقصود من هذا يعني ما يجري من الفصول عند القاضي من كلام من بعضهم في بعض ولا يحصل تأثير عليه، لأن هذا في مكان الحجة وفي مكان الحرص على تحصيل الحق وعدم الضياع. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي سبق عن مرة ولكنه أورده من أجل قوله لا يحلف ثلاث الناس معناه أنه يكذب وأن يحلف كاذبا ويأخذ الناس. فهذا كلام خاص في حق كلام خاص في حق ممكن أن يعني يقال لها مثل هذه الصورة، لأن المدعى عليه إذا امتنع عن يمين ترد اليمين على المدعى، ترد اليمين على المدعى. كذلك لو كان المدعى معه شاهد واحد فإنه لا يرجع اليمين إلى المدعى عليه، فإنما يطلب منه أن يحلف مع الشاهد، ممكن يكون هذا كان يعني يكون مثابة أن الإنسان عن يمين فترد اليمين على المكائد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا جولد عن الزهري عن عبد الله بن سعد بن مالك عن سعد رضي الله عنه أنه تخاض ابن أبي حجرة بين كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجب حجرته فنادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال طأم الليل هذا، فأومأ إليه أي الشطر، قال لقد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضي. وهذا في هذا الخبر أيضا على كم سبق على الإسلام الموادة أولا هنا في كلام الحسين بعض الضغط من أجل أنه جاء في بعض الروايات فلا حياء فلا حياء يعني جاء بعض الضغط، فهذا هو كلام الحسين مخصوص من كلام الحسين بعض الضغط ليس رفع الأقوات، لأن رفع الأقوات قد يكون رفع الأقوات أرجى كلام من بعض الضغط بينما الكلام بينهما يكون مرتفع ليس يتنبه يقول من غير أن يتكلم بعض الصباح، لكن هون يتكلم هذا على هذا وهذا على هذا جاء في بعض الأيام إلى حياة فالكلام خصوصا من بعض الرواية هو ما جاء في بعض الروايات على الحديث من ذكر الثلاثي، لأن الثلاثي هو يتكلم بعض الصباح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الخالق انه قال ابن عبد الخالق انه سمع عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرا سوره الفرقان على غير ما اقراها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرانيها، وكنت ان اعجل عليه ثم امهلته حتى انصرف ثم لبسته في ردائي، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأنيها، فقال لي أرسله، ثم قال له اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. هذا الحديث قول الله الله هذا قول عمر رضي الله عنه وارضاه يعني ابلغ بهدائه ويذهب به الى رسول الله عليه السلام ليرفع شأنه اليه، وفيه مع الكلام فعل يعني فعل حق بحق حيث يبلغ بهدائه وقال الى رسول الله عليه السلام محل الشاهد منه هو فعله معه وهو من حين يعني لو كان الأكثر كلام خصم وخصم فالفعل قد يؤثر أكثر من الكلام، قد يؤثر أكثر من الكلام فهو يشبهه، فيه فعل الخصم بخصم وهو مثل القول وهو لا يقل عنه قد يزيد عنه، ومع ذلك الرسول لم يعني يعذر ولم يفعل مع عمر شيء أن يعاقبه على ذلك. قال باب إخراج أهل المعاصي والمقول بما قرأ. قال هكذا أنزلت ثم قال القرآن أنزل على فرس أحمر فقوم له الحديث. وأنزل القرآن على فرس أحمر خلف به العلماء وسيأتي حديثا في كتاب كتاب القرآن. وينكر وقال به العلماء أن على هذه الحرب والعمل والرأس كما جمع القرآن جمعه على حرب واحد جمعه على حرب واحد الأحرف الأخرى انتهت وكان الذي بين يدي الناس هو حرب واحد ولكن هذه الحرب أخرى قراءات والحرب أولاك أخرى قراءات أما الأحرف الستة الباقية فإنها ليست المصحف الإثماني الذي جمع أبو عثمان الأحرام صلى الله عليه وسلم وأنهم قبل ذلك كانوا يقرؤون على أن الأحرف السبعة حتى تخرج أيدينا بذلت ونتمنى أن نقرأ جميعا بحرف واحد عند ذلك فعلت من غير صلى الله عليه وسلم جمع الناس على حرف واحد وفي مشهد رائع يشتمل على قراءات وتعليمات كل ما تكلم فيها ثلاث كثير منهم من قال انها عده كلمات بمعنى واحد يؤدي هذه الكلمات معنى واحده وانه كان بعض القضايا العربيه لا تعرف الكلمه عند قضيه اخرى ولكن معنى اخر عند هذا القضاء على سبع احرف حتى تكون من هذه القبائل تستطيع ان تفعل وبعد ان تنتج لحظه لبعض وتمكن من معرفه لغه قريش قصروا على ذلك الحرف بجمع اثنين من احرف الله عز وجل وتركت الاحرف الاخرى فهي ان تنجح كلمات بمعنى واحد تأتي في كل حرف من الفتحة السبعة يأتي فيها كلمة بلغة من اللغات ثم بعد ذلك عندما جمع القرآن ترك السفر على حرف واحد وترك على حرف السبعة وهذا من أشهر ما قيل في بيان حرف السبعة وكانت هو قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخته قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخته أبي بكر حين ناحت وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي علي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أقابل إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليه. قال باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. بعض روايات الاثر انه لما بلغه ان الرجال سمعنا وانه حصل من الرياح ارسل اليهن من يغلبهن فشردنا وخرجنا من البيت وتفرقنا فهذا هو المقصود من قوله اهل المعاصي وان الرياح معصيه الرياح معصيه واخراج المعاصي الى البيوت التي يجتمعون فيها لبيع المعاصي وتفريقهم هم قلوب قول يخرج من عاصم القلوب المفروض انهم مخرجون من قلوبهم و يفلتون واننا من مكان معصيه والمكان الذي اجتمع فيه المعصيه يخرجون منه البيت الذي اجتمع فيه المعصيه يخرجون منه كما حصل الامر رضي الله عنه حيث ارسل الذي بلغهن عنهن ان كنا يمحن وعملنا عملت معنى من رياحه فارسل بيننا ان نضرب امه الدره فغرقنا وهربنا ثم اورد بعد ذلك حديث ابي هريره حديث مشهور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يفرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة جلوس عند النار أرض رب الأرض سمعة فأقبضها فإنه ابني وقال عبد بن سمعة أخي وابن أمس أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها مسكنا وقال هو لك يا عبد يا عبد بن سمعة قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بغصن فقال هو لك يا عبد بن زرعة الولد من فراشي واحتجبي منه يا ميلا أرضه هنا في دعوة الوقية دعوة الوقية وعلى باب دعوة الوقية للميت باب دعوة الوقية للميت لأن هذا الأمر هو الذي هو بعد من الوقاف ادعى أنه وقي عن الميت الذي هو ربه من الوقاف ادعى أنه وقي عنه في هذا العمل الذي يخاف به وظن انه ينظر الى ولدي امدي جمعه وانه ابنه وانه يقربه ويكون تحت رعايته اخاف انه عبد جمعه لانه ولد من امدي ابيه وولد على فراق ابيه وامري عليه الصلاه والسلام الحقه بالفراش وقال اني اهدف الحجر لا يلحق لي شيئا من دماغ ولا يلحق لي جوال وانما له الخيبه وله الامراض ولا يلحق لي بسبب دماء اولاد وانما الولد للفراش من كان صاحب الفراش الولد للفراش ولو كان الشبه الثاني الواضح ولكن المعلم كان من الفراش لأن المحافظة على الإنفاذ هذا أمر مطلوب على ضياع الإنفاذ هذا أمر مطلوب في الشريعة فلما أعطاه لعبد بن جمعة وحكم له لأنه لأن أباه صاحب الفراش وكان هناك كان يشبه القول في عدة من الوقاف شبع درجة الزنا في هذه الشبهة قال ابن معنا إلى زوجة لأن مفهد كون آخر من يكون عن ولد أبيها فيكون قرأ لكن لما كان السبب عدوى من الأسفاد واضحا بينا ما يحكم لي عن زوجة وقد مر هذا في البلوغ أو كتاب البلوغ عند تفسير الشبهات والورع وما إلى ذلك بعد التراجع مرة ثانية قال باب التوسق ممن يخشى مع الرسول وقيد ابن عباس العكرمة على تعليم القرآن والسنن والفرائض وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل مجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له تمامة بن حسان سيد اهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا سمامة قال عندي يا محمد خير وذكر الحديث قال أخبره سمامة آه. قال باب التوسط ممن تخشى مع الرجل. لا يكون طريقا لينفلت وانما يطير ويضرب. ثم ذكر هذا الاثر من العباس انه قيد عكرمة على حكم الحديث والسنه حتى يجد هذا يعني حتى لا يفوت الحزق بسبب الانطلاق وبسبب الذهاب والذهاب. ثم عرف ان مقابل الترجمه في الحديث وان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى شيخا بغريب اتى لتمامه الوبال وفيقرا باليمامه فربط المنطقه على يدين كافرا ثم ربطه بمثال مشاركه وكان يحيي البيت ويكلمه كل بعد ان كانت وقفه فذهب وكسل وجاء وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم بعد ذلك ذهب الى مكه وكانوا اخذوه وهو ذاهب الى مكه فذهب من المدينه الى مكه معتمرا كان مشرفا عليه كفار قريش وكان متلقف في دين محمد. وبعد ذلك عاقبه على كلامه وقال انه لن ياتي لكم حبه من الحمقى من اليمامه الا اذا اذن محمد. وكان يعتمدون على القمح الذي ياتي من اليمامه يعتمدون على القمح. وكان قال ذكر الاسلام وانا اسلم وانه يعني لكون سيد اليمامه فتيمنع مجيء القمح الى مكه والى كفار قريش الا اذا تشفع الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا تشفع الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك يسمع له. فمحل الشاهد من التوسط هو الرب والاستماع الى الله بدلا من الجاريه من غير الله. قال باب الرب والحبس في الحرم. واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكه من صفوان بن رميه على أن عمر من رضي فالبيع بيع إلا كرم عمر بن صفوان 400 وسجن ابن الزبير في مكة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حليمة يقال له قمامة بن رشاد فربطوه بثانية من سوار مسجد. أورد هذه الحرب ليبين أن الذي يستحق العقوبة ويستحق الحج يقول كان بالحرب. أورد تحت هذا الله رحمه في قصة شراء الدار صلاح بن معطل وبن جنية وجعلها مقرا للسجن في مكة أمر الله عنه وأرضاه وأن أمر من يشتري دارا لتكون محل للسجن. ومن هذا أن الحبس يكون جزءا من الحقيقة. ثم أورد هذا الحديث الذي في قصة سنانة بن عباد الذي ربط في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدينة حرم مثل مكة ومكة حرام ومدينة حرم وينطبق يعني على هذه الترجمة لأن كل من المدينة ومكة حرم أورد هنا في مكة ما يتعلق بالسجن الذي اشتراه عمر ليكون محل للسجن. أورد على الحديث أن يتعلق بالمدينة وهي حرم وما أن مكة حرم كما أن هذا نفس مواقف هنا يمكن كما يمكن هناك والرب يمكن هنا هناك كما امكن هنا. لكن مثل المسألة وكان هذا الرب كان يجاهد اما مكه فان الكفار لا يمكنهم الظهور ولا يسمح لهم بدخول مكه. البيع يعني بنضع عمر. يمكن أن يكون مقصود بهذا أنها يعني معناها أن البيع ما هو معناه معلق، بل إن قبل عمر وإلا أن البيع نافذ منه هو بينه وبينه، يعني نافذ بينه وبينه، أو قضية بينه على ولا يرسل. يعني عمر لم يبيع إلا بين البيع مقصود. فإن رأي عمر أن بيعه هو يرقى وإلا فإنه البيع نافذ بينه وبين هذا الذي عقد. قال بسم الله الرحمن الرحيم باب الملازمة. وقال حدثنا يحيى بن مسيد قال حدثنا الليث قال حدثني جعفر بن ربيعه وقال غيره حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن قرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه كان له على عبد الله بن ابي حذر بن الاسلامي دين ولقيه ملازما فتكلما حتى ارتفعت اصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب واشار بيده كانه يقول النصف فاخذ نصف ما عليه وترك نصفا. المقصود من هذا الملازم هو غريب اللئيم اذا كان اللائم يلازم سبيله ويتابع اذا يقربه لان كعب بن مالك حصل منه هذا مع ابن ابي حذر كان غريبا له وحاول الحديث مرارا ولكنه اورد ما من اجل ابن كونه هذا لازم وقال له الحق. قال باب التقاضي وقال حدثنا اسحاق قال حدثنا وهب بن جرير بن جرير بن حازم قال اخبرنا شعبة عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن حفاظ قال كنت قيلا في الجاهلية وكان لي على العاص بن والد الزراري فاتيته اتقاضاه وقال لا اقضيك لا اقضيك حتى تذكر بمحمد فقلت لا والله لا أذكر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعث قال فدعني حتى أموت ثم أبعث أموت مالا وولدا ثم أقضيه فنزلت أما رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأموتين مالا وولدا الآية. هذا الباب وباب الحق يعني مطالب الحق ومطالب الدين ومطالب الحق وقد أورد رحمه الله تعالى بترجمة هذا الحديث الذي سبق أن مر مرارا وحديث حديث الرحمن الذي مر مرارا ولكنه أورده من أجل قوله أتيته أتقاضاه بين جاء عليه أتقاضاه يعني أطالبه وقال لا أطلق عبدك عن محمد قال لا قال لا أطلق عبدك عن الله قال إذا كنت مبعوث فالأقين بعد ذلك يقول لي مالي ولد وأعطيك أقول هذا تعبتم جهودا وإنهارا لبعض محل الشاهد من هذه الجملة ويقول أتقاضى أن يقول لي أتقاضى لي عليه يعني يطالبه أما كان يجيب على من ترجمه الذي ينبغي من ذلك هو نبي نفس المدينة لكن لا شك أن عدم دخول المدينة أولى ليس كل سائح يعني مناسب أن يفعل فالمثالية تجيب لكن كان من أولى من ذلك.